إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. وها هو إمامنا ابن القيم يصف لنا ويقص علينا عقائد هؤلاء أهل الإيمان والتوحيد الخالص في هذه الحياة الدنيا، وأنهم من آمنوا بالله عز وجل، قال: ويقولون أسماء الله هي الله تعالى، هي أسماؤه عز وجل. قال: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله تعالى نزلهم حيث شاء. ويقول: أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوم من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينكرون الجدال والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة. ثم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ويقولون إن الله تعالى لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير، ولم يرضى بالشرك سبحانه وتعالى. قال: ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا في هذه الحلقة أيها الأحبة مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا يعتقد فيهم أهل الإيمان والتوحيد، وكذا ماذا يعتقد فيهم أهل الزيغ والضلال المبين. أولئك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مصابيح أنارت الدنيا بهم، وأضاء الكون في رحاب طريقهم لما لامس الإيمان شغاف قلوبهم، فحط الله عنهم أوزار الوثنية وآصار الجاهلية. أولئك الذين لم تعرف البشرية بعد الأنبياء والمرسلين من هم أطهر منهم نفوسا، ولا أزكى منهم سيرة، ولا أبر منهم صلة، ولا أكثر منهم تضحية، ولا أصدق منهم حديثا، ولا أسخى منهم يدا، ولا أعلى منهم مقاما. جمع الله لهم المحامد كلها، فكانوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حبا، ورفع الله قدرهم وأعلى ذكرهم، فكانوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير صحبا. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وأوذوا من القرابة وحوربوا من الناس، سحب بعضهم على الرمضاء وآخرون في العراء، وعرض صفوة شبابهم للسيوف المصلتة فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة، وقدموا للموت والمعارك والقتال فكانوا كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. ولذا يقول النووي عليه رحمة الله وهو يبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا وهو يتحدث عن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرون الذين لم يروه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. والصحابي عباد الله كما تعلمون هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ويقدر عددهم عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يزيد على 100,000 صحابي رجالا ونساء صغارا وكبارا. قال فيهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل في وصفهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء يوما كما في حديث أبي بردة عن أبيه، والحديث في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني ما يوعدون من الفتن. وبالفعل لما راح الصحابة ومات الصحابة وذهب عهدهم تلاحقت الفتن على هذه الأمة، فتنة تليها فتنة إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، فمن العقائد المقررة ومن أصول الدين المتقررة حب أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل التدين لله تعالى بالإقرار بفضلهم ومكانتهم، فقد استطاعوا بفضل من الله عز وجل مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الدنيا بحقيقة التوحيد ويطهروها من وثنية العبيد. فمن علامة سلامة قلبك عبد الله أن تحفظ لسانك من الخوض في أعراضهم ومن سبهم ومن التنقص منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى هؤلاء الأخابث الذين طفحت بهم بعض الشاشات والمواقع والصفحات في حياتنا وعاصرنا الذي نعيش، الذين يقولون عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: نحن رجال وهم رجال. أقول: لا والله، بل هم الرجال، ومن سواهم ممن يقولون بمثل هذه الكلمات هم أشباه رجال حقيقة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أبدا أن نقارن بين أنفسنا وبين هؤلاء الكبار، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سمع ابن عباس رجلا يثلب من الصحابة، ينتقص من الصحابة ومن قدرهم ومن مكانتهم، سواء بالكلام المباشر أو حتى بالتلميح من القول، فقال له ابن عباس: أمن المهاجرين أنت؟ قال: لا. قال: أمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. نعم، لأن الله تعالى قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخرج الإمام الترمذي وابن حبان أيضا في صحيحه عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا وتدبروا معي إخوتي المستمعين الكرام إلى هذا الحديث وانظروا ماذا قال فيه عليه الصلاة والسلام، يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، يعني يوصينا بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وألا نتخذهم هدفا نصوب إليهم ألسنتنا وإساءتنا وتطاولنا وتعدينا عليهم. هؤلاء أصحاب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، فكيف يتطاول البعض عليهم بهذه الطريقة التي نراها ونستمع إليها في زماننا يا عباد الله؟ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض الشاشات وغيرها من الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فما من عبد آذى الله تبارك وتعالى إلا وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأرانا فيه آية من آياته سبحانه وتعالى عز وجل. فالنمرود وكلنا يعرف قصته، ماذا حصل له لما أراد أن يتحدى الله تعالى في عليائه وفي كبريائه وعظمته وفي خلقه وكونه سبحانه وتعالى؟ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر لما نسب لنفسه الإحياء والإماتة من دون الله، وقال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. سلط الله عليه بعوضة وما يعلم جنود ربك إلا هو، دخلت من أنفه واستقرت في جزء من مخه، فما كان يرتاح حتى يضرب بالنعال على رأسه حتى مات عليه لعنة الله. لماذا؟ لأنه آذى الله تبارك وتعالى عز وجل. وفرعون الذي لطالما استمعه أتباعه وهو يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال: أنا ربكم الأعلى، فجعله الله تعالى الأسفل، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه وأغرقه وجعل بدنه آية للعالمين. هؤلاء الذين آذوا رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إن في يعني سمعت أو قرأت أن مجموعة من السكارى في بلد من البلاد الغربية ذهبوا في يوم من الأيام ليأخذوا صديقة لهم في رحلة من الرحلات، فقالت لها أمها وهي تودعها: اذهبي والله معك يحميك، اذهبي والله معك يحميك. فقالت هذه البنت البائسة، قالت: إذا أراد الله أن يسافر معنا فليس له إلا صندوق السيارة، لأن السيارة مزدحمة وليس له مكان فيها. تخيلوا عباد الله، تخيلوا أن تصدر هذه الكلمات على لسان عبد من عباد الله، عبد من عباد الله، الله الذي خلقها ورزقها وأعطاها كل ما هي فيه، وعلى الرغم من ذلك تستخف بربها وتستهزئ بمكانة ربها عز وجل ومنزلة ربها تعالى على هذا النحو. قالوا: فانقلبت السيارة بهم واحترقت بهم، ولم يبق من السيارة سليما سوى صندوقها، يعني هذه الصندوق أو هذه شنطة يعني السيارة الخلفية التي قالت البنت عن ربها: إذا أراد أن يأتي معنا فليجلس في هذا الصندوق. احترقت السيارة بمن فيها وما فيها، ولم يبق سوى هذا الصندوق سليما، لم تصبه النار بشيء. قالوا: حتى إنه كانت به كرتونة من البيض وجدوها سليمة كما هي، على الرغم من أن السيارة انقلبت على الأرض كثيرا، لكن هذه الكرتونة من البيض ظلت سليمة كما هي. سبحان الله القدير. فمن تحدى الله في عليائه، ومن آذى الله تعالى أخذه الله إن عاجلا أو آجلا أخذ عزيز المقتدر. ولذا علينا أن نتجنب الإساءة إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم هنا كلاما واضحا جدا، يقول: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله تبارك وتعالى يوشك الله أن يأخذه. إذن أذية العبد لربه ستجلب عليه عقوبة أليمة في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. أذية العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ستجلب عليه عقوبة أليمة في الدنيا والآخرة. أذية العبد لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام سينال بسببها العبد عقوبة أليمة إن لم يتب ويصلح ما أفسد في حياته وكذا بعد مماته. ولذلك قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم. فأما يعلم الذين يؤذون أصحاب رسول الله أنهم يؤذون رسول الله، ثم إنهم أيضا يؤذون الله تبارك وتعالى. والعجيب أيها الأحبة أننا نرى يهود يفاخرون بأصحاب موسى، ونرى النصارى يفاخرون بحواري عيسى، ثم يأتي بعض الناس ممن ينتسبون إلى ملتنا وإلى أمتنا فيسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم أصحاب سوء وأنهم جميعا في النار إلا أربعة أو خمسة من هؤلاء. هؤلاء عباد الله يريدون حقيقة ليس سبا للصحابة فقط أو انتقاصا منهم، بل هم يريدون هدم السنة، لأننا لم نعرف السنة ولا شريعة ربنا ولا حتى القرآن، لم يصلنا كل ذلك إلا من خلال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن شككنا في هؤلاء كأننا نشكك في ديننا، في ديننا، في أصول الدين وثوابته وكذا حتى في فروعه. فأي عقل يقول بهذا الكلام؟ أي عقل يقول بهذا الكلام؟ إذن لا بد يا عباد الله من احترام وتقدير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الصحب الأول، وهم من أيد الله تبارك وتعالى بهم الدين. ألا فلتعلموا عباد الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خط أحمر لا يجوز التعدي عليهم بقول أو إشارة بهمز أو لمز أو غمز، فمن آذاهم فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، ومن آذى الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. وليكن حالنا في هذه الحياة الدنيا وعنواننا مع هؤلاء الصحب الكرام ومع نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بهم، وأن نتأسى في حياتنا بما كانوا عليه، وأن نقتفي آثارهم، وأن نقتدي بهم في كل أحوالنا. فلله ضر من قال يوم من الأيام: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. سبحان الله القدير. إذن هذا ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لا يزال أيها الأحبة يحدثنا عن عقائد أهل الإيمان والتوحيد الخالص في هذه الحياة الدنيا، بأنهم يعرفون لأصحاب رسول الله المكانة والمنزلة. قال: ويأخذون بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، وألا يتبعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف شاء كما قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك أيها الأحبة يقول: ويرون العيدين والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر أو فاجر، ويثبتون المسح على الخفين سنة، ويرون ذلك في الحضر والسفر، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك. يقول أيضا: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرج عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة. يتحدث هنا عن الفتنة، ويتحدث هنا عن قضية الخروج على أولياء الأمر ومن نحوهم من هؤلاء الذين ولاهم الله تبارك وتعالى مسؤولية البلاد والعباد في كل زمان ومكان. ويحذر أيضا من أن يتقاتل الناس فيما بينهم، خاصة في وقت الفتن واشتدادها. أتدرون لماذا أيها الأحبة؟ لأن الفتنة حينما تحاصر الناس من كل مكان تكون شديدة شديدة، ورب العالمين تبارك وتعالى حذرنا منها فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: فتن كل زمان بحسب رجاله، فتن كل زمان بحسب رجاله. ولذا ينبغي لكل واحد منا أيها المستمعون الكرام أن يفتش في الليل وفي النهار عن طرق يخرج بها وبسببها من أي فتنة تحيط به في هذه الحياة الدنيا. فقوة الإيمان سبيلك أيها الحبيب إلى الخروج والنجاة من أي فتنة تطرأ على البشرية أو على مجتمعك الذي تعيش فيه. فالقلب المعمور بالإيمان، صاحب القلب التقي النقي الصفي، تنجلي له الأمور وتنكشف له الأحوال من حوله بفضل من ربه ومولاه سبحانه وتعالى عز وجل. ولذا لما ستكون فتنة الدجال في آخر الزمان سيقع في هذه الفتنة كل الناس إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان فقط هم من سينجيهم ربنا تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال. أتدرون لماذا؟ لأن الناس سينظرون إليه بهذه الأوهام التي سيخرج على الناس بها فيوهمهم أنها معجزات وأنها أمور خارقة للعادات، لكن أهل الإيمان سيكتشفون حقيقته من أول وهلة، وسيقرؤون على جبهته أو على جبينه أو بين عينيه كلمة كافر، كافر بالحروف هكذا كاف ثاء راء، لا يقرأها إلا المؤمن كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. إذن قوة الإيمان وقوة العقيدة تنجيك من الفتن حتى في أحلك الفتن التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل، وهي فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان، أيضا ستنجو منها بفضل من الله عز وجل إن عشت ومت على عقيدة صحيحة وعلى إيمان قوي بالله تبارك وتعالى. إذن مطلوب منا، مطلوب من الآباء، من الأمهات، من المعلمين والمعلمات، مطلوب من أولي الأمر والمسؤولين في بلاد المسلمين في كل مكان وفي كل ميدان أن نربي جيل العقيدة الصحيحة، فهؤلاء هم الذين سينجون وينجون الأمة من حولهم من أي فتنة تعلق بهم. كذا ينبغي لنا لنجاتنا من الفتن أن ننبذ الحزبية والعصبية وأن نطردها من حياتنا. فالله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في مسنده من قاتل تحت راية عمية، وتقرأ أيضا عمية، يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فمات، مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ولذلك حال المسلمين في زماننا حال والله يرثى له، فإذا اجتمع خمسة من المسلمين في غرفة مغلقة لأجل أن يخرجوا للأمة مثلا ببيان شاف أو باتفاق يريح الناس ويعيد للأمة أمجادها ويثبت على طريق الحق أقدامها، لربما خرجوا من غرفتهم هذه بستة أحزاب أو بعشرة أفكار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا لا تؤجر عبد الله، لا تؤجر قلبك وعقلك لحزب أو لجهة أو لعصبية أو لقومية أو لغير ذلك، وإنما اجعل قلبك وعقلك وجوارحك وكيانك كله لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك عباد الله لنعلم أن العواطف في زمن الفتن عواصف، العواطف في زمن الفتن عواصف، ولذا ينبغي أن يقيد كل واحد منا عاطفته في هذه الحياة الدنيا بقال الله قال رسوله، أما أن يقيدها بقال فلان أو إنني أحب فلانة أو فلان قريب لي أو من عشيرتي أو من قبيلتي أو أنني يعني فكره فكري ورأسه رأسي وعقله عقلي، هذا كله كلام باطل، وإنما ينبغي لكل واحد منا أن يتبع الحق أيا كان مصدر هذا الحق ما دام موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلام يا أهل التقى لم تلتقوا، وعلام يا أهل الهدى لم تهتدوا، عجبا أرغم خلاف أعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبدد، أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحد. أمر عجيب جدا، أمر كثير من المسلمين في زماننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي تنجي من الفتن يا عباد الله ألا تستهين عبد الله بالدماء، فمن يحفظ للدماء قدرها ومكانتها من الصعب أن يقع في فتنة من هذه الفتن التي يعني عصفت بكثير من الناس في زماننا. الدماء الدماء، قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى عز وجل أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن، يعني أن تزول الدنيا بما فيها وبمن فيها أهون عند ربنا تبارك وتعالى من أن يقتل رجل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل عصفورا عصفورا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، إن هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. ولذلك جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. يقول: فقلنا وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فقال بعض الناس: يا رسول الله، بعض القوم الذين حضروا قالوا: يا رسول الله، إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يعني يقصدون مواجهة المشركين في ميادين الجهاد الشرعي، ميادين القتال الشرعي، نقتل منهم في العام الواحد كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أباه وابن عمه وذا قرابته، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. يقول أبو موسى: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم. يعني سبحان الله أيها الأحبة، الصحابة استغربوا جدا من هذا القول يومها، واستبعدوا جدا أن يكون أصحاب هذا الفعل المشين، يعني أن يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، أقرب الناس إليه، استبعدوا أن يكون هؤلاء أصحاب عقول، يعني اعتبروهم مجانين. كيف أن إنسان عاقل يقتل أقرب الناس إليه في أي مشكلة أو أي خصومة أو أي فتنة من الفتن التي تحاصر العباد في حياتهم؟ قالوا: ومعنا عقولنا ذلك اليوم يا رسول الله. ولذلك انظروا وتدبروا عباد الله إلى رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيقر ما قال هؤلاء الصحابة، بأن من سيفعل ذلك يوم القيامة ليس من أهل الإيمان الكامل، وليس من أهل العقل، ولا أهل الحكمة، ولا أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: لا، يعني هؤلاء لن يكونوا أصحاب عقول كما تظنون، لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، والعياذ بالله. يتخبطون كما نرى في الليل وفي النهار، هذا يقتل هذا، وهذا يعتدي على هذا، وهذا يسلب هذا حقه، وهذا ينتهك من عرض هذا، وكلهم في النهاية من أصحاب الملة، من أهل الإسلام، سبحان الله القدير. فهذه مصيبة المصائب. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء، وليس على شيء. وفي رواية: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. نعم، لأنه إذا أطلت الفتنة برأسها، واختلط الحابل بالنابل، وفاحت رائحة الدماء، وتربص بالأمة أعداؤها في كل مكان، واستطاعوا أن يفرقوا شمل المسلمين وصف الموحدين، لن يستطيع أحد ساعتها حتى وإن كان من الحكماء إطفاء هذه الفتنة بعد اشتعالها. ولذا فإن الاعتقاد مبني على العلم، أما القول والبيان فمبني على المصلحة الشرعية. اعتقد ما تشاء في نفسك، فحسابك على ربك تبارك وتعالى، لكن إن تكلمت، إن تحدثت، فلا تتحدث ولا تتكلم إلا بخير، إلا بما يصلح ويصلح هذه الأمة. أما أن يشعلها بعض الناس فتنا فيما بين أبناء هذه الأمة، فهذه هي الفتن التي حذر منها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي قال فيها ابن تيمية: رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. ألا فلنعي ذلك ولننتبه لذلك أيها الأحبة في الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عن المسلمين المحن والفتن والبلايا. إلى حلقة أخرى متجددة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد